Hari apa yang selalu penjum nahi. Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal. Abdullah Khudaija razibatan ashwiba babiyaguti. Kana ar-rajulu fi hayati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Idza ra'a ru'ya. Hakir zalama kit waqti peygamberi da salavat khudel serbin khawnak didba. Qassaha ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Da au ve khawne bu peygamberi bej salavat khudelib. Fatamannaytu bej min haskir. An ara ru'ya. Ajik khawnak bibini. فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم دابتشم فيخوني بو فيغنبري بيجم صلاة خدي لبن وكنت غلاما شابا بيجتن أسكركك جحيل بو وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجتن أس المسجفت اتنفستم وقت فيغنبري صلاة خدي لبن فرأيت في النوم بججارك الجرى متخوي دادي كأن ملكي حجكو دو ملائكة التين أخذاني هردك أسجرتم فذهب بي إلى النار هردك أزبرم بو آجري فإذا هي مطوية أسحب كمي رخو دورت جهنمي يت آجري ات آباكرين كطي البئري وكي بيري كوشوا الدور رخت بيري آفتكن عينا وصا جهنمجك آجرجك دور رختوي ات آباكريبون وإذا لها قرنان بيجتن هو سحب كمي آجري جهنم دو شاخت هين يعني درخت هين وإذا فيها أناس بشتوسح كمي هندك مروف يتناف جهنم دا يتناف آجري دا قد عرفتهم من نياصين أو تكذبهم فجعلت أقول بيجتن بجا من قوت أعوذ بالله من النار أسخد بارزم بخدش آجري قال بيجت فلقينا ملك آخر ملائكتك دي جهشتما اجبلي وانهردو ملائكتة أزجرتي مؤزبرين فقال لي أبي ملائكتي قتمن لم ترع تناطرسي أبدا نطرسا شف سارت نائد فقصصتها على حفصة بيجت من أفخونها بخشكخ حفصة يقول فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجت حفصة يجك كوكبون يا بيغنبري بو صلاة خدي لبن أفخونها بو بيغنبري قد صلاة خدي السربن فقال بيغنبري صلى الله عليه وسلم تعبير بخوني دو قد نعم الرجل عبد الله عبد الله خوش ظلامة خداني بخوني لو كان يصلي من الليل هكرب شبه هندك نبيج بخور كربان فكان بعده بيجتن بشته هنجي عبد الله كرع عمري لا ينام من الليل إلا قليلا كيمك تنبا هكر شبه يهشياربو وتخونتشو عبادة خود تعالى تكر ونبيجو سنة بخو اتكرن.